قالت لي المهم احنا غيرنا لك على دراعك علشان الحرق اللي كان في دراعك كان كبير قوي. الحرق؟ قالت لي اه ده انت كان في حرق انت اتحملته ازاي؟ قال لي قولي هما كانوا بيعذبوك في الاسم قولي قولي بس عشان احنا بنسمع ان هما بيعذبوا الناس في الاسم عذبوك في الاسم. دراعي كله كان ملفوف بشاش. انا مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف اعمل ايه غير اني كتبت اللي حصل، انا كتبت اللي حصل. وعلى ما الجواب والقصة دي تيجي في ايديكو حاجة من اتنين، يكون موت واتعدمت، يكون ظهر حاجة اثبتت ان انا بريء من كل ده. بس ايه اللي ممكن يظهر؟ انا دفعت ثمن حاجة انا ماليش ذنب فيها. انا متأكد دلوقتي ان عمر الموت ما كان نهاية خير او شر، الموت فعلا هو بداية المرحلة اكبر من كده بكتير. شكرا، نتقابل يوم الأربعاء، سلام عليكم.